بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع هذه الدورة العلمية الأولى، وهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة التيمم وعلى فروضه ونواقضه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع باب التيمم، أي الأحكام المتعلقة بشروط صحة التيمم وصفته ومبطلاته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط صحة التيمم ستة، أي لا يصح التيمم إلا باجتماع هذه الشروط الستة، فإذا اختل منها شرط لم يصح التيمم. الأول: النية، فلا يصح التيمم بدون نية، فمن تيمم دون أن ينوي لم يصح تيممه، لأن التيمم عبادة والعبادة يشترط لصحتها النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: الإسلام، فلا يصح التيمم من كافر كما تقدم في الوضوء. الثالث: العقل، فلا يصح التيمم من مجنون كما تقدم في الوضوء. الرابع: التمييز، فلا يصح التيمم من صبي غير مميز. الخامس: انعدام الماء أو تعذر استعماله، أي لا يصح التيمم إلا إذا انعدم الماء أو تعذر استعماله، وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإن وجدت الماء فأمسه جلدك. ومن خاف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو نحوه جاز له أن يتيمم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وكذلك من خاف لشدة البرد تيمم وصلى، وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. السادس: أن يكون بتراب طاهر له غبار، أي يعلق باليد، وذلك لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يقع اسم الصعيد إلا على التراب ذي الغبار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني فروض التيمم ثلاثة، فلا يصح التيمم إلا بفعل هذه الفروض الثلاثة. الأول مسح الوجه لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. وروى عمار قال: أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. الثاني مسح اليدين إلى الرسغين، وذلك للآية وحديث عمار المتقدمين. وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الرسغين جاز، لأن المستحب في الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه وظاهر كفيه بباطن يديه، وإنما الواجب أن يمسح كفيه فقط ولا يمسح الذراعين، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكفين فقط. الثالث الموالاة، والموالاة ألا يؤخر مسح عضو عما قبله زمنا، بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل، فلا يصح أن يمسح وجهه ثم ينشغل بشغل ثم يمسح يديه، وذلك لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والموالاة فرض في الوضوء فكذلك في التيمم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة، أي ما يبطل التيمم ثلاثة أشياء. الأول نواقض الوضوء، أي يبطل التيمم بمبطلات الوضوء كخروج شيء من السبيلين وزوال العقل ومس الفرج ونحو هذا، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. الثاني وجود الماء، متى وجد المتيمم الماء بطل تيممه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. الثالث زوال المبيح، أي متى زال المبيح الذي تيمم من أجله بطل التيمم، لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما هي نواقض التيمم؟ السؤال الثاني، أذكر مع الدليل فروض التيمم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.